فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير

فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمجنون وإن فستنتظر ويؤمن